ولا تهنوا في ابتغاء ترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تقل للخائنين خصيما واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تقل للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله واستغفر الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو الله ولا يستخفون من الله وهو يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يا ذلتم يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من وما يضرونك من شيء وما يضلون إلا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن وعلمك ما لم تكن وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أو إصلاح بين الناس. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين إلا من أمر بالصدق أو معروف أو إصلاح بين أو إصلاح بين إلا من أمر بصدق أو معروف أو معروف أو إصلاح بين الناس إلا ومن يفعل ذلك ابتغاء بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا يقول الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم ببهنباي مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية الإذاعة الدكتورة مصر العربية دار الحاج سيد عبد الحاكم وأولاده بالنية مخازن فرج الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج سعيد الباز بمحل الدمنة. شكر الله سعيكم جميعا.